ما رأيكم هداكم الله إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلا وتولدت حتى كسرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أم تحرم عليه؟ وهل يجد كفارة إذا أكل شيء منها؟ إذا وجد الإنسان هذه المسؤولات يختلف. إذا وجد الإنسان شاة من الضان أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكان من السكان ومن أهل الغنام ونحو ذلك، فإن هذه تسمى نقطة. فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس ومضان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له، تكون من عرض ماله ويصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ صفاتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر أدها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر مرتين ثلاث أربع على حسب ما تيسر، فإن عرفت في السنة فالحمد لله، وإذا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤها بيده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها. وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد تصل بالمحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة. فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائر مال سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، الإبل لا تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها سقاءها وحذاءها تريد الماء وتكون الشجر حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط. اللهم إلا تكون في محل مسبعة يعني على خطر من أن تتلف بالسباع التي في الأرض، فحينئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن الأرض الخطر ويكون مأجورا لذلك. وأما يأخذها فلا، لأن رسولها عن التقاط الإبل وقال إن معها سقاءها وحذاءها تجد ما تكون الشجر حتى يلقاها ربها. باقي السؤال، إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها، هل يجد كفارة لذلك؟ إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضر إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك.